تقصدني أنا؟ بالطبع. ماذا قلت عن كونك قاضيا للصلح؟ نعم، إنني قاضي للصلح في ولاية أوسريجي. بربك قلها مرة ثانية. إنني قاضي للصلح منذ 7 سنوات، وها هي ذي بطاقتي، كامنبرت رامبرانت تروسلو. أرني بطاقتك. أريد أن أرى البطاقة. لا، انتظر فيليب، انتظر يا أبي. كامنبرت رامبرانت تروسلو قاضي للصلح في ولاية فيليب. انتظر لحظة، انتظر بناي، أنا الذي يجب أن يراها. هات، خذ يا تيس. يا إلهي، كامنبرت رامبرانت فعلا إنه قاضي الصلح حقا. طبعا هذا ما أحاول أن أقوله لك. إنه يبدو كالملاك بالنسبة لي. عفوا ولدي، لقد ظلمتكما يا طفلين، لا تغفراني. لا، لقد أهنتني يا سيدي كثيرا. أهنتني كثيرا، ولا أشعر بجرح عميق في قلبي. بني، ولو لم تكن أبي، ولولا $100,000. أشكركما كثيرا يا طفلي. مارسيا. نعم. هل تعلمين ماذا؟ لقد كنا زوجين منذ ساعتين. هذا صحيح. أريد أن أعود إلى بيتي. لقد كان عقد الزواج صحيحا. وماذا يا فيليب؟ ماذا؟ ضيعنا ساعتين هباء. قدمنا لكم زوجة $100,000 عن كوميديا للكاتب الأمريكي سود ساكس، ترجمة وإعداد عزة السيد إبراهيم. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: علي عزب، صلاح أبيل، توفيق الدقن، مرسل حطاب، فاتن أنور، ناهد سمير، عبد الوهاب خليل، جمال إسماعيل، عبد الغفار عودة، أحمد راضي، ومحمود السيد. الهندسة الصوتية محمد المساح. ساعد في الإخراج المخرج البحريني يوسف حسن. زوجة $100,000 من إخراج فاروق لطيف.